بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله جل وعلا ومنه علينا وجوده نتدارس في كتابه في سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ونتتبع آثار الحسن فيها، فإن فيها الحسن الذي ذكر الله جل وعلا بأن وصفها بأحسن القصص. ولا عجب في أن جعل النبي الذي سميت باسمه كذلك جعل وجهه حسنا، فقد ضرب المثل بيوسف في الحسن، وسميت سورته بأحسن القصص، فكأنه أخذ من حسن السورة التي ذكر فيها وكانت تسمى باسمه، فكان حسنه من حسنها عليه صلوات الله وسلامه. وصلنا إلى دخول نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام وزوجه وأولاده الأحد عشر إلى مصر بعد أن جاءوا من بلاد الشام، وتحديدا من أطراف الشام في مكان يسمى اليوم بالخليل، المكان الذي أقام به نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبقي في المكان من بعده ولده إسحاق، ثم بقي من بعده ولده يعقوب. ثم ذهب يعقوب كما مر معنا في القصة بعد أن أعاد الله تعالى إليه بصره فيما حكينا مما جرى، فعاد هو وأولاده إلى أو ذهب هو وأولاده إلى مصر، حيث نبي الله يوسف عزيز كريم صاحب جاه وسلطان وفضل عليه الصلاة والسلام. قال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وإيواؤه لأبويه دليل محبة ومودة واجتباء واصطفاء واختيار، وكأنه يبين للناس جميعا أن هذا أبي وهذه أمي، أو بمثابة أمي، على ما تكلمنا في خلاف بين أهل العلم هل هي أمه أم لا، لكننا كما قلنا يبدو أنها ليست أما لإخوته، فهي إما أن تكون أمه وإما أن تكون زوجة يعقوب من بعد أمه، يعني زوجة ثالثة. فكأنه يقول للناس إن هذا وهذه أبوايا، اجتباء واصطفاء واختيارا، وحبا وتوددا وتقربا إليهما. فآوى إليه أبويه وقال: ادخلوا، أي ادخلوا جميعا أنتما وإخوتي أجمعين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إذن سرد عدة أمور وكأنه يلخص قصته من أولها إلى آخرها بكلمات قليلة لكنها ذات معان كثيرة جدا، فقد اختصر القصة كلها وأعطاك الزبدة كلها وبين لك الأمر كيف انتهى ومن أين بدأ وفيما مر. فقال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. والعرش كما قلنا هو السرير الذي يجلس عليه الملك أو الحاكم أو من يقوم مقامه، يعني صاحب الجاه والسلطان ينبغي أن يكون له عرش يجلس عليه دلالة ملكه ودلالة حكمه ودلالة قوته وسلطانه وجاهه وأمره ونهيه. فإذا كان صاحب ملك وأمر ونهي في رعيته وجب أن يكون له عرش يجلس عليه، وهذه سنة الله تعالى في جميع ملوك الأرض محسنهم ومسيئهم، جميعهم كان لهم مثل هذا. فقال ورفع أبويه على العرش، هذه قمة الإيواء. فلما آواهما ليبين أنهما على ماذا؟ على حب وتودد وقرب واصطفاء واجتباء، لكن رفعه إياهما على العرش دليل ماذا؟ دليل إكبار وإجلال واحترام وتبجيل، وليس مجرد حب ولطف وتودد كذا، لا، وإنما دليل إكبار، يعني كأنه يقول للناس هذان صاحبا فضل علي، فإذا كان لي عليكم حق فهؤلاء أو هذان صاحبا حق علي وصاحبا فضل علي وصاحبا سلطان علي. فإجلاسه لأبويه على العرش دليل حق أبويه عليه، فزاد الأمر عن التودد والتلطف وما إلى ذلك. وهذا إنما كان ليبين أمرا مهما جدا، لأن سنة الله تبارك وتعالى ينبغي أن تجري على هذا، على ما جرى. ماذا جرى؟ قال وخروا له سجدا. خروا له سجدا، هذه بالمناسبة وقع فيها مسألة وخاض الناس فيها، وبين منكر وبين معطل وبين مؤول وبين راد وبين كذا وبين، وكيف يخرون له سجدا، وكيف مسألة لا تحتاج لك إلى كثير يعني جدل. وإنما أولا نقول لم يكن في هدي الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن السجود سجود عبادة فحسب، وإنما كان السجود عبادة وتبجيلا واحتراما وتعظيما وإكبارا. فليس السجود في هدي الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم سجودا واحدا، وإنما كان السجود سجودين، سجود عبادة وهو الذي لا ينبغي إلا لله جل وعلا، وسجود الإكبار والتعظيم والاحترام والتبجيل، وهذا يكون لله ولمن له سلطان عليك وفضل، أو لمن لك له حق عليك في أن تعظمه وتكبره وتجله. لذلك لما ذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ذهب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدعو أهل الكتاب هناك، فلما عاد قال يا رسول الله إني رأيت الناس هناك يسجدون لملوكهم أفلا نسجد لك؟ طبعا معاذ ما غافل عن أن المسألة مسألة السجود مسألة يعني فيها حلال وحرام، وإنما ظن أن الأمر لم ينسخ وأن الأمر باق على ما كان عليه، أنه يمكن للرعية أن تسجد لراعيهم، أن تسجد لملكهم باعتبار إكباره وإجلاله وتعظيمه، فكيف إذا كان هذا الراعي نبيا من الأنبياء؟ فكيف إذا كان خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ ومعاذ ليس أي إنسان في الصحابة، وإنما هو كما قال عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام، يعني هو عارف الضابط تماما. لكن الذي لم يكن يعرفه معاذ أن الأمر نسخ، أن الأمر ما عاد كما كان، أن الأمر تغير عما كان في هدي الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فما عاد السجود بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا سجودا واحدا، ألا وهو سجود العبادة، والذي لا ينبغي إلا لله جل وعلا. طيب السؤال هنا لما؟ وقد كان كل ما يتعلق بهدي الأنبياء السابقين إلا بعض الحلال والحرام يبقى على حاله، يعني هدي الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أكثره جله معظمه بقي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ما تغير كثيرا إلا بعض الحلال والحرام. فلماذا تغير هذا الأمر؟ هذا الأمر لا بد أن يتغير. سبب: عندما كان السجود مظنة العبادة، السجود مظنة العبادة، يعني هو يشتبه في أن يكون عبادة أو أن لا يكون عبادة، فإذا سجد الناس قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى غير الله عبادة سيأتي نبي يقوم لهم هذا الاعوجاج، إنه هذا اعوجاج أن يبدأ السجود يتحول إلى عبادة لغير الله جل وعلا، هذا اعوجاج، هذا انحراف. فكان النبي يأتي تلو النبي يصحح هذا الأمر. ففيما لو حدث مثل هذا الانحراف في الأمم السابقة، من سيتكفل بالتصحيح؟ نبي من الأنبياء. سيأتي النبي ويقول: اتركوا هذا الأمر، عليكم بالسجود السابق، اتركوا الموضوع، صححوا، استقيموا إلى ما هنالك، فيبين لهم ما عوج من ملتهم ودينهم وإيمانهم. أما وإن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فأقفل هذا الباب، خلاص انتهى كل شيء، كل سجود غير العبادة ليس موجودا، كل سجود احترام وإكبار وإجلال هذا ليس موجودا. فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا، يعني لا تسجدوا لي. وقال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن الأمر مرفوع، الأمر منسوخ، ولا يمكن ولا يكون من دين محمد عليه الصلوات الله وسلامه. السؤال الثاني الآن، لأن عرفنا أن السجود ما كان سجود عبادة، ماذا كان؟ سجود تعظيم وإكبار واحترام وإجلال وتبجيل وما إلى ذلك. السؤال الثاني الآن: كيف يسجد الأب للولد؟ كيف يسجد الأب للولد؟ ولو كان يوسف اللي سجد، إكبار وتعظيم موجودة، لكن كيف يسجد الفاضل للمفضول؟ كيف يسجد الفاضل للمفضول؟ هنا ينبغي أن نتعلم أمرا مهما جدا، وهو أن هناك حقوق بين الناس، هذه حقوق تجري على الناس جميعهم، حاكمهم ومحكومهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، أن الصغير يحترم الكبير، وأن الولد يحترم الآباء، الأبناء يحترمون الآباء، وأن النساء يعني تحت الرجال، الرجال قوامون على النساء، وأن وأن وأن وأن، هذه أمور كلها نعرفها من ديننا، وكانت قبل ديننا في دين الأنبياء السابقين أنبياء الله عز وجل. لكن هناك أمر أعظم من هذا، قوامة الدين أهم من أي قوامة في الأرض، قوامة الدين أهم من أي قوامة في الأرض. فحينما يكون النبي هو الذي سيمسك زمام النبوة، فهو قائم على جميع من تحته حتى ولو كان أباه. فلما كان يوسف الذي ورث النبوة، ويوسف هو الذي سيأخذ بزمام النبوة، وكل الأنبياء أنبياء بني إسرائيل سيكونون من بعده تحته ومنه، حينئذ صار هو إيش؟ في ميزان النبوة هو رقم واحد، وأبوه تحته في ميزان النبوة. هل بقي فضل أبيه عليه كأبيه؟ نعم بقي، بدلالة أنه إيش؟ رفعه على العرش. إذن ربط الأمرين بعضهما ببعض، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، مهم في أن يكونا بجنب بعضهما البعض، يعني حط بعض، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فاحترام الولد لأبيه بقي ولم ينسخ ولم يرفع ولم يأتي بناقض فيه يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن كون يوسف صار هو النبي الذي ينبغي أن يتبع أمره والذي ينبغي أن يتبع هديه ولو كان هو تحت حكم أبيه كابن له صار هذا أمرا لا مرد له. قوامة الدين أهم من كل شيء. نضرب مثال أبسط من هذا، لو بعث نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، من يتبع من؟ من يتبع من؟ إبراهيم يتبع محمدا. إبراهيم بالنسبة لمحمد من؟ أبوه. كذلك أبوه من كل الجهات، أبوه في الملة وأبوه في النسب، أبوه في الملة وأبوه في النسب. لو بعث بين يديه لكان تابعا له، لأن قوامة الدين أهم من كل شيء، قوامة الدين أهم من كل شيء. لو بعث موسى، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كون يوسف ابنا ليعقوب وأنه عليه حق الطاعة والاحترام والتبجيل والطاعة هذا أمر مفروغ منه، لكن كون يوسف الآن هو الذي ينبغي أن يتبع هديه وأن يتبع أمره ونهيه والوحي سيتنزل عليه، وما سيقول يوسف حلال بأمر الله فهو حلال وما سيقول يوسف حرام بأمر الله فهو حرام، هذا أمر أيضا ينبغي أن يتبع. لكن أيهما أقوى؟ قوامة الدين. قوامة الدين في يوسف أنه نبي أقوى من قوامة أبي يوسف على أنه أبوه ووالده والذي رباه وما إلى ذلك. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال أي يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. أي رؤيا؟ أول رؤيا هي التي كنا في مدار القصة كلها يدور حول تحقيق هذه الرؤية من أولها إلى آخر، كل القصة تدور حول ماذا؟ حول تحقيقها وتأويلها. تأويلها يعني أن صارت، هذا معنى تأويل. آل الأمر، شو يعني آل الأمر؟ صار آل فلان آل إلى كذا، يعني صار إلى كذا. فتأويل الأمر ما معنى ذلك؟ صيرورته، كونه يصير يعني أوله. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، شان يأتي تأويله أنصار أنصار. فلما يصير الأمر يؤول، لما يصير الأمر يؤول. هذا تأويل رؤياي، هذا تحقيقه أنصار، قد جعلها ربي حقا. كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته يكثر من قوله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قالت يتأول القرآن، من يتأوله؟ يجعله حقا. شو الحق يعني؟ شو الحق اللي في القرآن؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يجعل هذا الذي نزل قرآنا يجعله إيش؟ حقا واقعا، يجعله حقا. أن صار هذا معناه التأويل. طيب وهذا لا نستغربه، أي سجود ماذا؟ سجود يوسف أو سجود يعقوب ليوسف من باب سجود ما يظهر أنه فاضل لمن يظهر أنه مفضول. طيب لأنه حدث في الأمر الأول أن سجد الملائكة لمن؟ لآدم. ولما سجد الملائكة لآدم كان في نفس الملائكة حيرة وسؤال واستفسار، ليس استنكار وإنما حيرة وسؤال واستفسار، لما نسجد لآدم وهذا حاله؟ طيب فسجودهم له باعتبار أن الظاهر أنهم أفضل منه لأمر يعلمه الله تبارك وتعالى في آدم وفي الملائكة، وأنه هو الذي سيبين هذا الأمر، يعني آدم وذريته ستبين هذا الأمر، كان هذا الذي يفسر الآن سبب سجود يعقوب وزوجه وأولاده لنبي الله يوسف عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إذن هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. وكما قلنا القصة كلها تدور حول تأويل هذه الرؤية، وكل الأمور المفصلية التي حدثت في القصة أمور أصلا هي تتعلق برؤية، يعني هي رؤى التي حولت من مجرى القصة كلها. فبدأت برؤية، وأنت لما تسمع رؤية من أول الأمر ماذا تبدأ تستفهم أو يعني تتساءل؟ متى سيأتي تأويلها؟ متى سيأتي بيانها؟ أول القصة قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، وبدأ الموضوع وكذا، وبعدين راحت الرؤية ما ظهر منها شيء ولا حدث لها، ليس لها أثر وليس لها تأويل وليس لها تفسير، ما بين لها شيء. الآن بدأ كل شيء، فكل ما كان يجري في القصة هو لنصل إلى تأويل الرؤية الأولى. كل ما كان يجري في القصة لنصل إلى تأويل الرؤية الأولى. طيب خلوها في ذهنكم، هاي يعني تنفعنا إن شاء الله بعدين حتى نتبين الحسن في القصة. طيب والأمور المفصلية في القصة أيضا كانت بسبب إيش؟ بسبب رؤى، كانت بسبب رؤى. الرؤية التي بعد رؤية يوسف أي رؤية؟ رؤية السجن. ماذا كان سببها؟ كان سببها أن خرج ذاك الذي نجا منهما، خرج من السجن، وكان الذي كان يعني رسولا بين يوسف وبين الملك. رؤية الثالثة رؤية الملك هي التي غيرت من مسار القصة كلها، أن صار الملك يحتاج إلى من يؤول له رؤياه، فبسبب الرؤية الثانية تذكر ذاك الذي نجا منهما أن يوسف في السجن يؤول الرؤى، فذهب إلى يوسف فأول له رؤيا الملك فخرج يوسف من السجن. كل هذا بسبب رؤى. والرؤى من يملك أمرها؟ من يملك زمامها؟ من يستطيع ردها؟ من يستطيع منعها؟ لتعلم أن الله تعالى إذا ما أراد أمرا فإنه يجعله يؤوله، يجعله حقا بشيء أنت لا تراه أصلا ولا تسمع فيه. لو وضع الملك على سريره 1000 حاجب يمنع الرؤيا من أن تتسلل إليه وهو نائم لما استطاع. صح؟ ده توصل رغم أنفه. قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكيف بدأ الآن يفص أو يختصر القصة ويجملها ويوجزها؟ قال وقد أحسن بي. من؟ الله جل وعلا. وقد أحسن بي، والإحسان إنما يكون عطاء من غير مقابل. أن تحسن يعني أن تعطي من دون أن يكون هناك مقابل، على غير جميل سابق. أن تحسن، أن تكون محسنا. أحسن بي، أنا ما أعطيت شيئا لربي حتى يحسن إلي، وإنما هو الذي أحسن إلي. لكن ما قال أن وقد أحسن إلي، قال وقد أحسن بي وهو أبلغ. الإحسان إلى الإنسان يكون إحسانا ظاهرا، والإحسان به يكون ظاهرا وباطنا، ومش معناها إلى معناها بي، حتى ما حد يقول أحسن بي يعني أحسن إلي. لا، أحسن بي يعني أحسن إلي ظاهرا وباطنا. كيف ظاهرا وباطنا؟ يعني أنت لو رأيت مجريات القصة لظننت أن وجوده في الجب ليس إحسانا، لرأيت أن وجوده في السجن ليس إحسانا. كيف يحسن به ويجعله عبدا بعد أن كان حرا وابن نبي؟ صار عبدا، هذا ظاهرا إحسان؟ ما هو إحسان. لما دخل إلى السجن بمكر وكيد نسوة، هذا ظاهرا إحسان؟ ما هو إحسان. لكنه في الباطن ماذا؟ هو الإحسان، هو هذا الإحسان. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ولاحظ أنه في مصيبة حصلت له قبل السجن ما أتى على ذكرها، ما قال إذ أخرجني من الجب، أيهما أصعب، الجب ولا السجن؟ الجب كان معرضا للموت هناك، صح؟ كان يعني إذا ما ترك لمات في الجب يعني، لا. أما في السجن في من يطعمه ويسقيه ويؤويه وينام وكذا، يعني في عناية إلى حد ما، ولو كان هو سجن لكنه يعني في ما في خوف عليه من أن يموت. أما الجب فهو يعني أمر مخوف، ولا يأمن الإنسان على نفسه في الجب. مع ذلك ما أتى على ذكره. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لما قال هذا وترك أمر الجب؟ حتى لا يذكر إخوته بالذي حدث وبالذي فعلوه وبصنيعهم الذي أتوا عليه، لا سيما وأنه قد عفى عنهم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم يأتي ويقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب. طيب يا يوسف، ما احنا مخلصنا، انت عفوت يعني لازم تذكرنا. فما اتى على الامر من اوله. ثم ان اخراجه من السجن هو الذي بدات من بعده البركات، وبدا من بعده التمكين، وبدا من بعده العزه التي اعز بها يوسف عليه الصلاة والسلام. فكان السجن، خروجه من السجن هو الذي تحول فيه أمر يوسف من الذلة إلى العزة. فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وكانوا في البدو، البدو طبعا هي عكس الحضر، البادية والحاضرة عكس بعضهم البعض. والبدو هم القوم الذين ليس لهم مسكن ثابت، ليس لهم مسكن يعني مبني، وإنما ينصبون خيامه التي تكون عادة إما من شعر أو من صوف أو من نحوه. فإذا ما تغير الحال أو تغير الطقس والجو وصار في مثلا فيضان أو صار في جدب، فيذهبون إلى مكان أفضل فيغيرون أماكنهم بحسب الجو. وبالعادة يكونون من أصحاب الغنم أو الإبل أو الخيل أو البقر أو نحوها من الأنعام، فيكون عندهم أنعام يعيشون عليها ويعني يرعونها ويأكلون منها ويشربون من ألبانها ويلبسون من جلودها وما إلى ذلك. فهؤلاء اسمهم إيش؟ بدو. وكان يعقوب من هؤلاء، يعني لم يكن عنده مسكن مبني من جص وطين كما هو في الحضر. الحضر لا يبنون بيوتهم من جص أو طين، أو الجص اللي هو يعني طيب يعني ما كان في بطون، نقول بطون ما كان فيه، فما تستغربوا هنا بعض. طيب فكان يعني يبنون بيوتهم من هذا وتكون ثابتة، لذلك تسمى الأماكن التي يسكنونها تسمى قرى أو مدن بحسب الحال. فجاء بكم وجاء بكم من البدو، فكانوا من هؤلاء يعقوب وبنوه وكثير ممن كان، وكان كما قلنا يعقوب وآله كانوا 74 رجلا وامرأة وطفلة، كانوا 74، فكانوا يعيشون هذه العيشة. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهذه أيضا فيها تفضل من يوسف على إخوته، حتى أنه ما ذكر أن الأمر يعود إنه إخوتهم الذين مكروا به، لا، رمى الأمر بين إلى من؟ رمى الأمر إلى الشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، حتى لا يكون في قلوبهم أي حسرة أو أي تنغيص من مثل هذا الأمر. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. لا أبالغ لو قلت إن هذه الجملة إن ربي لطيف لما يشاء هي أكثر جملة تشعرك بحسن القصة، أكثر ما يشعرك بحسن القصة هي هذه إن ربي لطيف لما يشاء. شو لطيف لما يشاء؟ يعني يفعل ما يشاء دون أن يعلم أحد، يفعل ما يشاء دون أن يشعر أحد، يفعل ما يشاء دون أن يستأذن أحد، يفعل ما يشاء دون أن يعترض أحد، لأنه لا يستشير أحدا ولا يستأذن أحدا ولا يأخذ رأي أحد ولا ولا ولا، يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. فالظاهر أنت قد لا ترى هذا لأنه إيش؟ لطيف. فاللطف هو التقدير بالخفاء، اللطف هو التقدير بخفاء، أن يقدر الله تعالى لك الأمر بخفاء، هذا هو اللطف. لما تبدأ أن تنظر إلى قصة يوسف، أخذ من بين من كنف أبيه وسيق إلى جب وبيع عبدا، ثم مكر به من نسوة، ثم بقي في سجنه مدة، ثم وين التمكين؟ وين أين كرامة الأنبياء؟ أين العزة التي ينبغي أن يكون فيها؟ أين أين أين أين كل هذا؟ والله عز وجل ماذا يفعل بيوسف؟ ماذا يهيئ ليوسف؟ ماذا يصنع ليوسف؟ يصنع له عزا في مكان آخر لم يره لا يوسف ولا أي من خلق الله جل وعلا، كان يبني له عزه دون أن يشعر أحد، كان يرفع له من قدره دون أن يرى أحد. حد شعر بالمسألة كيف صارت؟ كما قلنا، هل استطاع أحد أو هل كان يستطيع أحد أن يرد رؤيا الملك لما تسللت؟ من رؤيا التي فتحت الأمور كلها، هل كان أحد يستطيع ردها؟ جاءت وتسللت وقفزت من فوق الأسوار ورآها الخدم والعسكر وما استطاعوا، لا، راحت وما بخفاء، بخفاء، وهذا اللطف، بخفاء دون أن يراها أحد، وفعلت بالملك ما فعلت وقام فزعا أكثر من مرة، أكثر من مرة، لأنه ماذا قال في في في قوله؟ إني أرى، يعني متكررة معه، إني أرى سبع بقرات سمان. إذا المسألة كانت متكررة معه حتى أفزعته هذا الفزع. من أوصله إلى هذا الفزع؟ ومن جعله يبحث عمن يؤول له رؤياه؟ ومن ومن ومن ومن؟ الله. لو دخل يوسف إلى مصر نبيا لما وصل إلى ما وصل إليه، بينما لما دخل عبدا وصل إلى ما وصل إليه. لو دخل يوسف هكذا، رحل من أبيه، من عند أبيه، وذهب فحمل متاعه وذهب إلى مصر وقال أنا يوسف ابن النبي يعقوب، من حيعبره؟ من أهل مصر وشي يعني، وكانوا قوم وثن ولا تعبيا يعبرون، لا أنبياء ولا غير أنبياء، ما عندهم كبير كما يقال، فسيدخل مثل مثل غيره. لكن الذي صنعه الله تعالى له صنعه له بخفاء، وهذه مهمة، لأن الله تعالى يعلم من في بهذا، يعلم من بهذا. ما كان حديثا يفترى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من هم أولو الألباب بعدما نزل القرآن؟ من أولو الألباب؟ على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي من بعده كل مؤمن صاحب لب، صاحب عقل، صاحب تفكير، صاحب تدبر. فقال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هو يعلم تبارك اسمه كيف يقدر الأمور، وهو الذي يضع الشيء في مكانه الصحيح. فأنت لما ترى العليم الحكيم، انتبه، العليم ينبغي أن تعرف من هذا أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. خفي عليه ذل يوسف؟ ما خفي. خفي عليه مكر النسوة؟ ما خفي. هل خفي عليه مكر إخوته به من قبل؟ ما خفي. إذن عليم ويعلم كل شيء، لكنه حكيم، عرفنا؟ فأحيانا أنت قد ترى تعارضا بين العلم والحكمة، أو بين العلم وما تراه حكمة، فإذا جمعت بين علم الله وحكمته تبينت لك الأمور. فتقول أما كان الله يستطيع أن ينجي يوسف من بين يدي إخوته؟ أما كان يستطيع أن ينجيه من بين النسوة؟ أما كان يستطيع أن يخرجه ألا يدخله أصلا إلى السجن؟ أما كان أما كان؟ قل بلى بلى بلى بلى، لكنه حكيم، لكنه حكيم، ليس فقط يعلم، ويضع الأمر حيث يعلم تبارك اسمه، يضع الأمر في مكانه الصحيح، حكيم، يفعل الشيء بحكمة سبحانه وتعالى. أنت من هذا تتعلم أنك حينما تصاب بالأمر تقول أما كان الله يعلم أني يعني ضعيف؟ قل بلى يعلم. أما كان الله يعلم أني لا أستحق وعدوي لا يستحق أن يعلو ويظهر علي؟ بلى يعلم. أما كان يعلم أني لا أستحق الذلة أو أهل الحق لا يستحقون الذلة التي هم فيها وأهل الباطل لا يستحقون العزة التي هم فيها؟ بلى يعلم. طب ألا يبدأ الإنسان يتساءل؟ لكنه حكيم. لما تسمع حكيم، لما تسمع عليم بتفور شوي، لما تسمع حكيم تطمئن. إذن حكيم خلاص، إذن يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخاتمة، خاتمة مقالات يوسف عليه الصلاة والسلام، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أولا بدأ وصدر دعاءه بثناء على الله، وهذا من أجمل ما يصدر به دعاء الله جل وعلا، وأحرى بإنسان يثني على ربه إذا ما أراد أن يسأله أحرى بالإجابة مما لو لم يصدر دعاءه بالثناء. الثناء ماذا يدل؟ يدل على أنك تعلم أن الله تبارك اسمه بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، يسمع كل شيء ويرى كل شيء، وهو قادر على كل شيء. فلما تقدم بين يديه مثل هذا ثم تسأله، أنت الآن لا تسأله عن فضلة، أنت تسأله عن إيش؟ عن حاجة وافتقار. لا تسأله لأنك ما وجدت غيره أمامك، لا تسأله لأنك طرقت كل الأبواب وما بقي إلا بابه، لا تسأله لأنك وجدت أن الناس قد صدوك ثم ذهبت إلى الذي يعني تظن أنه لا يصدك. لا، إذا سألت الله عن فضل فسيردك من أول الأمر. فالثناء دليل أنك تعلم، دليل أنك تعلم أن الله تعالى بيده كل شيء، فتصدر الدعاء بالثناء على الله جل وعلا. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. إذا ما أتيتني الملك كله، أتيتني من الملك، لأن الملك أوسع بكثير من أن يؤتى إلى عبد واحد. وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني كنت أعرف طرف من تأويل الأحاديث، وهذه نعمة من الله عز وجل على يوسف، أعطاه من الملك ما أعطاه وأعطاه من العلم ما أعطاه بتأويل الأحاديث. وتأويل الأحاديث رحمك الله ليس مجرد أنه والله هو يفسر الأحلام. بعض الناس يظن أنه تفسير الأحلام يعني هو مسألة يعني تتعلق بعلم النفس، والإنسان يعني كلما كان أخبر بالمكنونات النفسية وبالطبيعة البشرية كلما كان أعلم بتأويل الأحاديث وتأويل الأحلام. هذا باطل. غاية وأقصى ما يصل إليه أصحاب علم النقص، علم النفس، أنهم يفسرون أضغاث الأحلام، هذا أقصى أمانيهم، أقصى أمانيهم أنهم يفسرون ماذا؟ أضغاث الأحلام. وليس كل ما يراه الإنسان أضغاث أحلام، بل أكثر ما يراه إما أن يكون رؤيا من الله جل وعلا، وإما أن يكون مناما من الشيطان يتسلط عليه في نومه. ولا هذا ولا هذا لأهل الدنيا لهم سبيل إليه. هذا سبيل من؟ سبيل أهل العلم. هذا سبيل أهل العلم، يعني أصحاب علم النفس وغيره كذا والمسائل هذه كلها لا لا سبيل لهم إلى الرؤى ولا إلى المنامات الشيطانية. أما أضغاث الأحلام يعني إنسان يكون مثلا متأثر بشيء، عنده هوس بشيء، نام فرآه، وهذه قد يعني يصلون إليها بطريقة أو بأخرى. أما غيره فما عندهم شيء منها. فقالوا علمتني من تأويل الأحاديث، العلم بتأويل الأحاديث من قبل من يأتي؟ من قبل الله وحده. وله أصول وشروط وضوابط، وليس كل من تكلم في هذا الفن يؤخذ منه أو يتعلم منه. وكلما كان الإنسان أعلم بكتاب الله كلما كان أعلم بتأويل الأحاديث. لما؟ لأن المشكاة واحدة، المصدر واحد، الرؤى من الله وكتاب الله من الله. فأي الإنسان أعلم بما يتكلم الرب تبارك وتعالى مع عبده في نومه؟ من أعلم؟ الذي يعلم كيف يكون كلام الله ويعلم كيف يفسر كلام الله. وعندنا كلام لله جل وعلا كأنموذج على كلام الله عز وجل، فمن استطاع أن يفسر هذا استطاع أن يفسر ذاك. بعض من يتكلم في هذا العلم يشهد الله أنه ما عنده لا يعني لا علم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويتكلمون باعتباره مفسر ويؤول الرؤى وهو كذا وهو كذا، ويأتي برموز لك هذه رمز لكذا وهذه رمز لكذا، وهي هذه كلها يعني ترهات شيطانية والله المستعان. طيب، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. هذه مهمة في بابها، فاطر السماوات والأرض. وما قال خالق السماوات والأرض أو جاعل السماوات والأرض؟ ليه؟ الفاطر تبارك وتعالى من فطرة. ما معنى فطرة؟ فطرة في أصلها في جذرها معناها شقة. فطرة في جذرها معناها شقة، كما كان بعض الصحابة يقول: ما علمت كلمة فاطر حتى سمعت أعرابيين يقول أحدهما للآخر: في بئر شقها أنا فطرتها. حتى عرف شو الجذر الذي يأتي منه كلمة فطر. طيب، فقال فاطر السماوات والأرض، يعني شاقق السماوات والأرض، منه الفطر، الفطر اللي يخرج يشق النبات فيخرج منه أو يشق الأرض فيخرج منه فيسمى فطرا، البدء. لكن ما الرابط بين الخلق من عدم اللي هو الفطر وبين الشق؟ قال: كأن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض من العدم كأنه شق العدم وأخرجه. لما يخلق الشيء من لا شيء كأنه شق اللا شيء وأخرج منه هذا الشيء، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. ليس الفطر إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. أما بقية المخلوقات فقد يخلقون، يخلقون شيئا، يخلقون، الخلق يكون من شيء، الخلق يكون من شيء، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفه فتكون طيرا بإذن الله، أخلق لكم. وقال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. والخلق يكون كما قلنا من شيء، يخلق النجار بابا من خشب لا يمكنه أن يخلقه من لا شيء، وكذلك بقية من يخلق. لكن طبعا نحن من باب التنزيه اللفظي نحاول أن نبتعد عن هذه اللفظة باعتبار أنها مقرونة بالله أكثر ما تكون، فنبتعد أو أنه نتجنب أن نقول فلان خلق أو فلان، لكنها في أصلها لا تعني أنه خلق من لا شيء، وهي جائزة في حق المخلوقين. أما الفطر لا، لا تكون إلا لله أصلا وفرعا. فقوله فاطر السماوات والأرض ماذا يعني هذا بالنسبة للدعاء اللي عم يتكلم عنه؟ مناسبة ثناء الله عز وجل مع ما تكلم فيه. ماذا قال؟ فاطر السماوات والأرض آتيتني من الملك، بعد أن لم يكن ملك ولا رائحة ملك حتى، صح؟ علمتني من تأويل الأحاديث بعد أن لم يكن علم ولا رائحة علم عندي. إذن آتيتني من لا شيء، أعطيتني من لا شيء، وهبتني وما كنت شيئا، علمتني وكنت أجهل الناس، ملكتني وكنت أذل الناس. إذن هذه يناسبها ماذا؟ فاطر السماوات والأرض. آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث لأنك فاطر السماوات والأرض. أنت وليي في الدنيا والآخرة. وهذا حسن ظنه بربه، ولي أنت معي، أنت حليفي، أنت نصيري في الدنيا والآخرة. هذا حسن ظنه عليه الصلاة والسلام. بعدين توفني مسلم. قال ابن عباس: ما تمنى الموت نبي قبل يوسف، ما تمنى الموت نبي قبل يوسف. طب ليه تتمنى الموت يا يوسف؟ خليك، ويوسف مات قبل أبيه، انتبه، مات يوسف وبقي يعقوب، مات يوسف وبقي يعقوب، بل ثبت أن يعقوب بقي بعد إخوته جميع، بعد أبنائه جميعا، عمر كثيرا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن يوسف مات، مات. الآن لما تتمنى الموت يوسف؟ في عدة أمور ينبغي أن نقرأها من دعاء يوسف، دعاء جميل جدا، يعني دعاءه من أجمل ما يعترف ويبوء العبد بربه بكل نعمه عليه. ثم يدعو بماذا؟ توفني مسلما. هي كما قلنا أكثر من مرة، هي إيش هي؟ هي خلاصة الموضوع، هي الزبدة. توفني مسلما ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هي هي الخلاصة من الآخر يعني. طيب، في عدة أمور. الأمر الأول، قالوا حضره الموت، فلما حضره الموت صار الأغلب الذي يغلب على ظنه أنه سيموت، فقال توفني مسلم لا تفتني في آخر عمري. فباعتبار أنه حضره الموت صار خلاص، لعله مرض أو حصل معه شيء أو صار طريح الفراش. والإنسان والمؤمن خاصة إذا ما دنا منه أجله، ولا سيما الأنبياء قبل غيرهم، يشعرون بهذا، بل وثبت أنهم يستأذنون في قبض أرواحهم، يستأذنون في قبض أرواحهم. فكل نبي كان يرسل الله تعالى إليه ملك الموت حتى يستأذنه، وما كان الله ليستأذن أحدا، لكن من باب إكرام هذا النبي، إكراما له، أنه دنا أجلك. شو؟ طبعا ما في نبي إلا إيش؟ الرفيق الأعلى، خلاص نقعد في الدنيا الدنية هذه إلا من؟ إلا موسى عليه الصلاة والسلام، إلا موسى. تبريرا بالمناسبة، ربما ما ذكرناها في بعض الروايات التي تبرر لموسى فعلته. طبعا هو موسى كان كما تعلمون يعني شديدا، كان شديدا، لكن أن فقأ عين ملك الموت، وهذه يحملها بعض الملاحدة على ديننا، وكيف يفقأ عين كذا وكيف من باب كذا. أولا، ثبت برواية صحيحة أن موسى أول ما رأى ملك الموت داخلا إليه بيته بين أهله وامرأته وأولاده، ما ميز أنه ملك الموت. والحكم في من يدخل إلى بيتك ويرى عورة نسائك وأهلك أن تفقأ عينه، هذا حكم الله، هذا حكم الله. فموسى لما فقأ عينه وما خالف الأمر. طيب، فهذا من إحدى التبريرات اللي هي تبرير صحيح جدا، فقأ عينه داخل تطلع على نسائي وكذا، هذا حكم الله جل وعلا. ومن دخل إلى بيتك ففقأت عينه فلا دية له، لا دية له، لا تدفع له شيئا، اطلع على عورتي، شلوا عينه. طيب، إلى الآن هذا حكم الله. طيب، فهذا يعني بالنسبة لموسى. فما من نبي إلا وكان إيش؟ يستأذن فيما إذا دنا أجله أن سيقبض الله تعالى روحك. فربما يكون يوسف دنا أجله واستؤذن في موته فدعا بهذا الدعاء، هذا وجه من توجيه دعائه في تمني الموت. وهذا هل هو تمني الموت؟ قال بعضهم قال لا، ما تمني للموت، وإنما هو يدعو بحسن الخاتمة، فيقول توفني مسلما باعتبارني الآن أموت، فتوفني مسلما، لا تفتني في هذا الوقت، لا تفتني في هذه اللحظة، دعني أموت إيش؟ مسلما، وألحقني بالصالحين. من هم الصالحون؟ إذا قال النبي بالصالحين يعني بالنبيين، وإذا أفردت كلمة الصالحين فهي تشمل كل من صلح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إذا أفردت، لأنها كلمة عامة تشمل النبيين وغيرهم، لكن إذا فصل فيها يعني إذا ذكرت مع غيرها فإنها تعني من صلح من دون من ذكر. يعني إذا قيل لك النبيون والصالحون ماذا تفهم من الصالحين؟ الذين صلحوا من غير الأنبياء. الصديقون والصالحون الذين صلحوا ولم يصلوا إلى مرتبة الصديقين. طيب كما قال تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما معنى الصالحين هنا؟ الذين صلحوا ولم يكونوا لا من الصديقين ولا من الشهداء ولا من النبيين. لكن لما يقول يوسف ألحقني بالصالحين، مين يعني؟ بكل من صلح من النبيين فمن تحتهم. طيب التوجيه الثاني لما قال يوسف ما قال لما قال توفني مسلما، بعضهم قال أيضا هو ما تمنى الموت وإنما قال إذا ما جاء أجلي فتوفني مسلما، وهذه دعوة يدعوها كل إنسان. طيب فربما كما قلنا يكون هنا ما حضر أجله وإنما أراد أن يتوفاه الله تعالى مسلما لما يحضر أجله، وهذا أمر يدعو به كل إنسان فيما إذا دعا ربه أن يدعو ربه بإيش؟ بحسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. التوجيه الثالث أنه تمنى الموت فعلا، وهذا يؤكده حديث ابن عباس ما تمنى الموت نبي قبل يوسف، فقال توفني مسلما خلاص أمتني. فهذا يحتمل أيضا توجيهين، الأول أن يقول أمتني لكن بشرط، والثاني يكون أمتني بغير شرط. أمتني بشرط يعني إذا ما أردت فتنتي فاقبضني إليك غير مفتون، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال لا يتمنين أحدكم الموت وإنما فليقل أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأمتني ما علمت الموت خيرا لي. هذا الأصل، يدعو الإنسان بهذا، يدعو بالخير سواء كان الخير في حياته أو في مماته. فهنا يكون تمني الموت من يوسف بشرط، بشرط ماذا؟ أن يكون الموت خيرا له. طيب في قد يكون تمنى الموت لكن بدون شرط، هو يريد أن يموت، ليه؟ يدل على هذا ما صدر به دعاءه، قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني قبل إيش؟ قبل ما أنزل. فلما وصل إلى ما وصل إليه من الكمال وما بعد الكمال يكون النقصان، خشي من النقصان فتمنى الموت. طيب خشي من النقصان، آتيت، شوف النعم اللي ذكرها، النعم التي ذكرها، يظن يوسف خلاص اللي وصلت له لا أجد أحدا وصل إليه، آتيتني يعني أعطيتني من خيرات الدنيا والآخرة، ملكتني في الدنيا وعلمتني من علوم الآخرة، ماذا بعد؟ ما في شيء بعد أعمله، يعني ما في شيء أصله مكانه، ما في. فظن هذا فخشي من النقصان فتمنى أن يموت وهو فوق قبل أن ينحدر، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الآن انتهت القصة، التفت القرآن الآن إلى من؟ إلى الذي نزلت عليه، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني اتعلمت، شو عم يقول له؟ تعلمت، فهمت ولا ما فهمت؟ هو حيفهمه ولا شك في بقية السورة ما سيتعلمه محمد والمؤمنون من يوسف، ما ينبغي أن يتعلمه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم رضوان الله تعالى والمؤمنون من بعدهم إلى يوم القيامة من يوسف. القصة انتهت. كما يقال الإنسان بيحكي القصة بعدين شو بيتكلم؟ بالعبر، تكلم بالدروس، شو فهمنا. قديما كنا نسمع الجد مثلا يجلس بين أحفاده يقول تعالوا احكي لكم قصة، يتكلم لما ينتهي شو له؟ شو تعلمتوا يا أولاد؟ صح؟ ماذا فهمت يا فلان؟ لما فعل كذا شو ما صح؟ هذا يعني من أدب القصص ألا تكون القصة مجرد سرد، أن تكون إيش؟ مظنة التعلم والدروس والعبر. حتى أحيانا يعني يسوغ الدين أن تخترع قصة لأن فيها عبرة وقصة ودرسا. فكيف لو كانت قصة ما هي مخترعة؟ ما كان حديثا يفترى، قصة حقيقية حدثت مع يوسف وفيها وفيها وفيها وفيها من الدروس. إذن حري بها أن تدرس، أن تأخذ من هذه العبر. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني ها قد قصصنا عليك من أنباء إيش؟ الغيب، يعني لم تكن تعلمه أنت ولا قومك. أن الغيب والذي لا يعرفه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. ذلك من أنباء، ذلك الذي قصصنا عليك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أيوة، هذا الدرس الأول، هذا أول درس. شو يعني؟ قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. من؟ رجعك لأول القصة، أول القصة، أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. كنت معهم شيء؟ الله كان معهم. تعلمت؟ شو تعلمت؟ أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابع، ولا خمسة إلا وهو سادس، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى إلا وهو معهم يعلم سرهم ونجواهم. تعلمت؟ تعلمت. فهمت يعني؟ فهمت يعني ما يكون من أحد يتكلم مع أحد إلا والله حفيظ عليه، عارف شو عم بيصير. الدرس الأول وصل؟ وصل. الأمر الثاني، أنت كنت معهم لما حدث ما حدث؟ ما كنت معهم، أنا عم خبرك. إذن أنت إيش؟ نبي. من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالخبر الذي لا يعلمه أحد إلا الله. خفايا الأمور، خفايا الأمور التي ما علمها أحد من الأمم السابقة أتى ربنا بها لمحمد صلى الله عليه وسلم هكذا مسرودة مشروحة مبسوطة، يقصه عليها بأحسن القصص. يعني أنت إيش؟ موحى إليك، أنت نبي. من أين جئت إذن بهذا؟ ولو أرادوا أن يفتنوك عن هذا الدين ويقولوا، أو يفتنوا الناس عن هذا الدين ويقولوا إنما يعلمه بشر، طيب أن لهذا البشر أن يطلع على سرهم ونجواهم؟ نعم. لو كان مثلا حادثة مثل غرق فرعون، هذه شهدها الآلاف، صح ولا؟ فلو أتوا لك بغرق فرعون يقول أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة طيب أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. مين كان معهم؟ ما حد كان معهم. مين علمك؟ الله. إذن أنت إيش؟ نبي. انتهى. ثم اعلم أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم. أي فهمناها؟ فهمناها. طيب. إذن حينما يجتمع أعداؤك عليك من سيكون معهم؟ الله. بعدك خايف؟ بعدك مضطرب؟ بعدك عم تحسبهم، تحسب لمكرهم حسابا؟ بعدك عم تضرب أخماس الأسداس أنت بنط علينا؟ بعدك جو علمك بدك تتعلم، هيك بدك تتعلم، تتعلم أنه قص عليك أنهم كانوا يمكرون بيوسف ويوسف لا يدري من ذلك شيئا ويظن أن إخوته حبيب يوسف عين يوسف وهم يمكرون. من كان معهم إذ يمكرون؟ الله. فلما يأتيك أي إنسان كان يمكر بك في خلوته مع أقرانه وجيرانه وخلانه ومن على دينه ويمكرون بك، من معهم؟ الله. بعدك خايف؟ بدك تتعلم.